لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بأجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في شرح كتاب خواطر إيمانية، ووقفنا على الخاطرة الرابعة وهي بعنوان كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل. نظرت إلى بعض المناظر الطبيعية المشتملة على الحدائق الزاهرة والسماء الصافية والشلالات المياه المتدفقة، وقلت في نفسي إذا كانت هذه الدنيا الدنية الفانية فكيف بالجنة العالية الغالية؟ ثم كم يساوي الخلود في الجنة والعمر قصير والآخرة نعيم مقيم وجنة عالية خطوفها دنية؟ وصفها ابن الخيم رحمه الله فقال: وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وجعل فيها الخير بحذافيره ونزاها من كل عيب ونقص وآفة؟ إن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن ملاطها فالمسك الأصفر، وإن سألت عن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وسقاها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خل البشر. فلا يمكن لإنسان في الدنيا أن يتخيل ما في الجنة من النعيم، لأن الإنسان يمكن أن يتخيل أشياء وقعت تحت حواسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. يعني قاب قوس في الجنة أفضل مما على الدنيا من ذهب وجوهر ويعني خير ومتاع، فكيف تكون الجنة؟ فلا يمكن أن يتصور الإنسان ما في جنة الله عز وجل. ثم يعني كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل؟ والإنسان مثلا يعيش يعني 60 سنة 70 سنة وأقلهم من يجوز يعني ذلك، فهل هذا العمر القصير والعمل في هذا العمر القصير يساوي الخلود في يعني نعيم يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق البشر؟ طبعا يعني في المسلمات أن أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر. يعني لو عشت في الدنيا 100 سنة أو حتى 1000 سنة أسمتم على ما لا نهاية فيساوي صفر. فالآخرة ما لا نهاية، خلود يعني ونعيم يعني مقيم، فلذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما فيش عمل يساوي الجنة، ولكن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، والنجاة من النار بعفو الله عز وجل. يعني صور عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأعمال وعمل الأمة كله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، يعني كل هذا لا يساوي جنة الله عز وجل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن قال قائل يعني قال عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيقول شيخ الإسلام تيمية إن الباء المنفية في قول لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض، باء المقابلة. لو تقول بعني سيارتك بكذا، فالسيارة تساوي الثمن، فمفيش عمل يساوي الجنة مهما كان العمل، حتى لو كان عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن الباء المثبتة في قول ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وقوله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذه باء السبب، يعني بسبب الأعمال تدخل الجنة، ولكن العمل لا يساوي جنة الله عز وجل. ولذلك يعني ورد في الحديث لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الخاطرة الخامسة بعنوان لماذا لا تطمح من الطموح نفوسنا وتطمع في أن نكون من الصالحين من العباد أو الزهاد أو العلماء العاملين، لمن نترك هذه المنازل العالية والقمم الشامخة؟ قال بعضهم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فلماذا لا نكون يعني أصحاب يعني همم عالية، نجتهد في العبادة، نجتهد في طلب العلم، فالذين وصلوا يعني إلى هذه القمم العالية يعني كانوا بشرا مثلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على علو الهمة في كل شيء. يعني حتى لما قال أحد الصحابة الكرام وكان يكنى بأبي سراج كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سلني يعني أدعو لك بشيء، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، عايز يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قال بل هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الهمة العالية والطمع في رحمة الله عز وجل وجنة الله عز وجل يستلزم اجتهاد في الطاعة والعبادة، واسجد واقترب. فالإنسان يجتهد في العبادة ويكون عنده يعني همة ورغبة في الوصول إلى أعلى درجات. وأيضا ما يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. ما تقول يا رب أدخلني الجنة، ما تقولش رب دخلني في أدنى درجة في الجنة، ولكن اسأل الفردوس اللي هو الدرجة العالية أعلى درجة في الجنة اللي سقفها عرش الرحمن. وذلك قول الجنة مقببة زي القبة، لأن أوسط شيء في القبة أعلى. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذه الهمة العالية، ولذلك يعني كانوا يسابقون النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والطاعة، يعني حتى كان يواصل يعني يصوم يومين أو ثلاثة دون إفطار، يعد عليه المغرب ما يفطرش، يواصل ثاني يوم وثالث يوم، فكانوا يواصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهي شفقة وليس نهي تحريم، ويقولون له إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان على درجة عالية جدا من الإيمان واليقين والمحبة لرب العالمين، فكان يرد على قلب من المعارف والأحوال الإيمانية والفيضات الربانية ما يغنيه عن كثير من الطعام والشراب. سلم يكون معنويات مرتفعة ليستغني عن الطعام والشراب، كما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، المؤمن عنده إيمان وعنده أحوال إيمانية يستغني بها عن الأمور المادية كثيرا. فكان الصحابة يواصلون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وينهاهم ناهي شر. وأيضا ما يدل على ذلك أن ثلاثة من الصحابة الكرام يعني سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يحتاج إلى كثير من العبادة. وواحد منهم قال أنا أصوم ولا أفطر، أنا أصوم على طول. وقال الثاني وأنا أصلي ولا أرقد، لا أنام طول الليل أصلي. والثالث قال لا أتزوج النساء، يعني يترهبا ويتفرغ لعبادة الطاعة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني في ذلك أن الصحابة كان لهم مهمة عليه، لكن هم عايزين يتعبدوا عبادة أكثر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير من العبادة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلماذا لا نكون أصحاب يعني همة عالية في الطاعة والعبادة وطلب العلم النافع؟ شرع الله عز وجل لنا المسابقة في الخيرات وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة اللي هي أول النهار، والروحة اللي هي آخر النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة آخر الليل. ودي أوقات يطيف فيها السفر في الدنيا وتطيف فيها أيضا العبادة لاعتدال الجو والقصد، القصد تبلغه. قال بعض السلف إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين، يعني ما عايز يجيب سيارة زي سيارتك، عايز يجيب فيلا زي الفيلا بتاعتك، عايز يجيب ثوب مثل الثوب الذي تلبسه. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين، أنت نفس محمود في الدين. وقال بعضهم إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، سان يسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده السباق في الآخرة وليس في الدنيا. الخطيرة السادسة وهي بعنوان الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وخلقا، فالله جل خلقهم اصطنعهم لنفسه ورباهم على عينه وجعلهم يعني أسوة وقدوة للناس، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فكانوا أكمل الناس في يعني في الخلق، ما كانش في واحد عنده مثلا جزام أو برص أو أمراض منفرة ولا عيوب خلقية. أكمل الناس خلقا وهم أكمل الناس أيضا يعني خلقا. فانظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يرجم يعني يقتله بالحجاب. فقال سلام عليك سأستغفر لك رب إنه كان بي حفيا. ولغاية الإحسان أن الإنسان يتحمل أذى الناس ويواجه الإساءة بالإحسان، فقلوب المحسنين تسعى لذلك، ناس يسيئون إليه ويحسن إليه. ويوسف عليه السلام لما يعني ألقاه إخوته في غيابة الجب وبيع بيع رقيق بثمن بخس دراهم معدودة وابتلي بما ابتلي به في بيت العزيز، ثم لما صار على خزائن الأرض ودخل عليه إخوته ما قال لهم أنتم فعلتم كذا وكذا، وهذا وقت التشفي وهو يستطيع أن ينتقم منهم، بل قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أولى الناس بكل خير وفضيلة. كم عذف في مكة وضع على ظهره سلى الجزور، سلى الجزور هي الجلدة اللي يكون فيها الولد زي المشيمة بالنسبة لبني آدم، وخنقه يعني عقبة بن أبي معيط أو أبو جهل، ودفعه أبو بكر الصديق يعني عنه، وعذب أصحابه رضي الله عنهم. ولما دخل يعني مكة يعني عفى يعني عنهم، و يعني لم ينتقم يعني لنفسه. فهكذا يعني أهل الإحسان يدرؤون بالحسنة السيئة، فهذه أخلاق الأنبياء. ولذلك الله عز وجل رفع منارهم وقال تلك الرسل، وتلك أشار إلى علو منزلة الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلي منار الأنبياء، كان يقول لا تخيروا بين أنبياء الله، مع أنه يعلم أنه أفضل الأنبياء. وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني يقول ذلك افتخارا، ولكن حتى تعلم يعني أمته يعني منزلته صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فمع هذه التشريفات لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلي منار الأنبياء. فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم لما قال للنجم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، ورأى القمر قال هذا ربي. فهو كان بيقيم الحج على عباد الكواكب والنجوم ويبين لهم إن هذه لا تنفع، هذه تأفل، وهذه لا، والله جل لا يغيب، والله عز وجل يعني يتصف بكل صفات الكمال. فإبراهيم لم يقل ذلك على سبيل الشك أو الشرك، أن بعض الذين ينتمون إلى الفكر التكفيري كفروا سيدنا إبراهيم. فنقول أنه قال ذلك يعني في المناظرة وليس شكا وليس شركا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، وقال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أن الداعي دائما يحرص على براءة ساحته. فيوسف عليه السلام لم يخرج من السجن حتى ظهرت براءته للجميع. وأيضا قال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن مت، لأن سيدنا يونس لما استعجل قومه واستبطأ إيمانهم فتركهم وركب البحر وساهم، فكان من المدحضين، عملوا قرعة فوقعت على سيدنا يونس فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني ملام يعني، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني صور واحد مش في البحر بس، لا في بطن الحوت والحوت في البحر، فأي أمل في النجاة؟ ولكنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله عز وجل أمر الحوت أن يخرج به إلى شاطئ البحر وأن يلقيه، وأنبت عليه شجرة من يقطين اللي هي القرع يعني حتى تحمي جسده من حرارة الشمس حتى برأ. ثم أرسله مرة ثانية يعني إلى قريته فآمنوا يعني به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن ظن أن يونس يعني معيب أو أن حد من أنبياء الله يعني هو أفضل من حد من أنبياء الله، قال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن مت. يعني رتبة النبوة يعني رتبة يعني الإنسان يجتهد يصير عالما، يجتهد يصير عابدا أو زاهدا، ولكن لا يجتهد فيصير نبيا. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. يعني رتبة النبوة رتبة يعني وهبية وليست كسبية. الله جل يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، وطبعا الأنبياء هم أشرف الناس، ليس كما تزعم الشيعة بأن الأئمة الاثنى عشر في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنهم عندهم الأئمة بتوعهم أفضل من الرسل، ويقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة علي. طبعا هذا من الجهل البليغ. والصوفية أيضا يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يقول النبوة يعني فوق الرسل وتحت الولي، الولي أعلى حاجة وبعدين النبي وبعدين الرسل، الرسل أدى الناس منزلة عند الصوفين. وهذا من الجهل، لأن الله جل يصطفي الأنبياء من الأولياء، ولي الله والقائم بطاعته المخلص في عبادته يصطفي منهم أنبياء، ويصطفي الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل الخمسة والعزم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الناس السلام كان دائما يعلي منار الأنبياء. الخاطرة السابعة وهي بعنوان كم في البلية من عطية خفية، إن الإنسان قد يبتلى ببلاء وهو عين عافيته. فالله جل لطيف، يعني يعطيه النعمة في صورة بلاء. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني ممكن واحد مثلا يبتليه بكثرة المال، فهذا المال يعني قد يضغيه. يعني الإنسان لو معاه 1,000,000 جنيه ولا 10 مليون ولا مليار يعني ممكن يضيعه. فنقول إن الله جل لطيف يعني بالعباد، وقد يكون مثلا يبتلى بمرض أو حادث مثلا زي بعض الناس كان سبب رجوعهم للدين وتوبتهم أنه تعرض لحادث أو شك فيه على الهلاك، فكان هذا الحادث يعني سبب في نجاته من العذاب الدائم في النار والعياذ بالله. ولذلك يقولون لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. كنت حريص على حاجة معينة، يبقى عندك شركة، يبقى عندك مال مثلا معين أو تشتهر مثلا، ثم يكون هذا سبب في هلاكك، فرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ورب أمر تؤثره فيه عطبك. وقد قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال بعضهم عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب مكروه في محبوب ورب محبوب في مكروه. يعني عواقب الأمور مش عارفين هتقول لي إيه، يعني رب محبوب في مكروه ورب مكروه يعني في محبوب. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأنني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. يعني بيقول يعني الحياة اللي أنا عايزها لا أبالي حصلت أو لو ما حصلتش أو حصل عكسها، لأني لا أدري يعني الخير فيما أحب أو فيما أكره. قال بعضهم جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق. فدي من فوائد الابتلاء، يعني معرفة العدو من الصديق. ومن فوائد الابتلاء تمحيص الذنوب. لا يزال البلاء في العبد المؤمن في نفسه وماله ولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. دائما تجد مؤمن دائما إيه عنده أنواع من البلاء كده، بيطهر أولا بأول بحيث أنه يرد الآخرة ومعاه كامل حسنات. ولذلك علي بن أبي طالب يقول لولا مصائب الدنيا لو ردنا الآخرة من المفاليس. وتجد الفاجر والكافر المعرض تجد عنده صحة وعنده مال وعنده منصب يستمر في غيه، يعني حتى تأتيه يعني قاسمة الظهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، زي الرز أو زي الشعير أو القمح، تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، يجي لها الريح تجي تميل مع الريح وإن ترجع تاني. ومثل الكافر أو الفاجر أو المنافق كمثل الأرض، شجر الأرض زي اللي في علم لبنان لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة، ما تلينش مع البلاء، يعني ما تجيش مع الهوى يعني. ولكن لما يجي بلاء يستأصله، لأن الله جل يبتلي المؤمن من أجل التمحيص والتربية. ولكن الكافر والفاجر بيجيله بلاء يزيل عينه وأثره، يمحو من على وجه الأرض. فهذا بلاء ليس للتمحيص ولكن للإيه، يعني من الانتقام يعني منهم. من فوائد الابتلاء معرفة عز الربوبية وذل العبودية. والله عز وجل عزيز يبتلي من شاء بما شاء، الملك زي الفقير زي الغفير زي الوزير كل سواء، يبتلي من شاء بما شاء. تجد الموت الناس كلها بتموت، سواء كان ملك سواء كان يعني أفقر الناس. فمعرفة عز الربوبية وذل العبودية، انت عبد ملكش الا ايه الا انك ترضى وتسلم. ومن ذلك اظهار شرف المؤمن ورفع درجته. تجد قد يبتلى واحد بولاء الناس يعني تسارع يعني في اظهار محبته، وحتى يظهر للناس يعني محبة الخلق له. من ذلك ان البلاء يفتح على العبد ابواب الدعاء. وقد ارسلنا الى أمم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الإنسان بيدعو الله عز وجل. من ذلك تمحيص الذنوب. من ذلك الخروج من حيز الغفلة. من ذلك ظهور محبة الخلق له وتعاطفهم يعني معه. من ذلك أن المحن أداب الله لعباده، وتأديب الله يفتح القلوب والعقول. من ذلك العلم بأن الدنيا دار الابتلاء والكرب، لا يرجى يعني منها راح، كما يقولون يعني يا عجبا ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللسع. يعني الدنيا كأنها سلة مليانة بالتعبين، من يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللسع. المرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. فنسأل الله العافية. يعني وقال بعضهم واستغربت عيني فراقا رأيته ولا أعلمتني غير ما القلب عالمه. من ذلك أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضعفها، وهو بجزع يزيد في مصيبته، حيث يشمت الأعداء ويسوء الأصدقاء ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه. هذه جملة على سبيل الاختصار من فوائد الابتلاء. الخاطرة الثامنة والأخيرة في هذا الدرس، أعلى هداية وأرقى هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما قال في العقيدة ولا في الأخلاق ولا في العبادات، أقوم في كل شيء. وقال عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية كامل للمتقين. والهداية تأتي بأحد معنيين، إما بمعنى يعني هداية البيان وهديناه النجدين، وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، وإما بهداية يعني شرح الصدر وخلق الهدى في قلوب الناس. وهذا النوع الثاني لا أحد يقدر عليه إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هداية عميه أبي طالب، كان أبو طالب يدافع عنه ويحوطه، وكان يعتقد أنه على الحق، وكان يقول وقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكن ما زال به قرناء السوء، حتى حاله بينه وبين كلمة لو قالها لأوجبت له سعادة الأبد، فمات وهو على ملة عبد المطلب. فنزل يعني قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هدايته، ولكن لا يملك يعني هداية شرح الصدر، ولا أحد يملك هذه الهداية إلا الله عز وجل. فنقول القرآن كتاب هداية، هداية يعني بيان للناس عامة، وسبب في هداية شرح الصدر للمتقين، هم أكثر ناس يستفيد يعني من هداية القرآن، لأن القرآن بيرد على الشبهات والشهوات، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال كل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هداية وشفاء لما في الصدور، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر، يعني العيب فيهم مش في القرآن، القرآن كتاب هداية، ولكن هؤلاء في طبقة عزلة، القرآن لا يدخل إلى قلوبهم لأن في أذانهم وقر، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. زي ما ابتدى لوحة اسكندرية مثلا أو في القاهرة لا يسمع، ليس لأنك لا تنادي ولكن لأنه في مكان بعيد، فهؤلاء في ضلال بعيد، فالقرآن ينادي عليهم للهداية وهؤلاء لا يسمعون لأنه في ضلال يعني بعيد. فكلما اقترب العبد من القرآن يزداد هداية ويزداد يعني رفعة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يعني الإنسان يعني لو سلم قلبه مش هيشبع من القرآن، عايز طول النهار يقرأ قرآن أو يسمع قرآن. وقال ابن مسعود: من صر أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. فنكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.